قال رحمه الله قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تقدم في الآية التي قبل ذلك قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، فذكر جل وعلا في الآية المتقدمة حال السعداء وأخبر عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك، ثم عقب بعد ذكره لحال السعداء حال الأشقياء، عقب بذكر حال الأشقياء وذكر سبحانه وتعالى عدله فيهم وأنه لا يجازيهم إلا بمثل ما هم يعملون من سيئات من غير زيادة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، وهذا من كمال عدله جل وعلا أنه يجازيهم على السيئة بمثلها ولا يزيدهم على ذلك، وأخبر أن وجوههم ترهقهم ذلة أولئك لا ترهق وجوههم ذلة السعداء، وأما أهل المعاصي بسبب المعاصي والإقبال على المعاصي فإن الذلة تعلوهم، وهكذا أيضا الخزي يعلوهم بسبب المعاصي بسبب أيضا ما هم عليه من الشر والعياذ بالله، وتراهم يعرضون عليها كما أخبر الله سبحانه وتعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف الخفي، فهؤلاء العياذ بالله بسبب المعاصي خاشعين. وهكذا كل من صنع صنيعهم فإنه سترهقه ذلة ويناله من الخزي ما يناله بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه والعياذ بالله، والعكس بالعكس، فمن أقبل على طاعة الله سبحانه لا ترهق وجهه ذلة أبدا ولا يخزى لا في الدنيا ولا يوم القيامة، والله لا يخزيك الله، فإنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتفعل وتفعل من فعال الخير لا يخزيك الله أبدا. فالذي يقبل على طاعة الله جل وعلا لا يخزيه الله، والذي يعرض عن طاعة الله سبحانه يخزيه سبحانه، تناله ويناله ما يناله من الخزي ومن الذلة. وأخبر عن هؤلاء بأنه ليس لهم مانع ولا واق يقيهم العذاب، فقال: ما لهم من الله من عاصم، فليس لهم مانع ولا عاصم ولا واق يقيهم عذاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبر في الآية الأخرى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، فلا وزر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا من الليل مظلما. فأخبر جل وعلا عن الوجوه يوم القيامة وأن وجوه العصاة كما أخبر جل وعلا كأنها ألبست قطعا من الليل مظلمة والعياذ بالله، كما في آل عمران قسم الوجوه إلى وجهين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهؤلاء كذلك كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم السوداء في غاية السواد، والعياذ بالله وجوه الكفار في غاية السواد، وجوه أهل الإيمان كما أخبر الله: يوم تبيض وجوه، وجوههم في غاية البياض وفي غاية الجمال كالقمر، بعضهم وجهه كالقمر، وهم يتفاوتون بتفاوت أعمال الخير التي يقومون بها. وأما أهل الكفر فأخبر الله عنهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، أي أن في غاية الظلام وفي غاية السواد فهي سوداء حالكة، نسأل الله العافية والسلامة، مع الجزاء الآخر: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذكر عن حشره لهم وأنه لا يتخلف أحد عن الحشر، الجميع سيحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جميع أهل الأرض من إنس وجن وبر وفاجر. فقال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا، جميع الخلق يحشرهم الله، كما قال في الآية الأخرى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ما في أحد يغادر من الحشر أبدا، كلهم يجمعهم الله جل وعلا ويحشرهم ويقفون بين يديه جل وعلا. ويوم نحشرهم جميعا، الجن والإنس يحشرون، البر والفاجر يحشرون، الجميع يحشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، قفوا مكانكم، تميزوا عن المؤمنين، أنتم في مكان وأهل الإيمان في مكان، ما نجمعكم بأهل الإيمان أبدا حتى في العشر، ما نجمعكم بأهل الإيمان. ويوم ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، فعندما نسأل السؤال هذا النحوي ما يعرف مكانكم؟ ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، ما يعرف مكانكم؟ طيب أبو عبد الله يقول مفعول به عند من؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. أحسنت، إلزموا مكانكم، لا تختلطوا بأهل الإيمان، تكونوا في حدة وأهل الإيمان في حدة، فما نجمعكم بهم أبدا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كل واحد في مكان، أهل الإيمان في مكان وأهل الكفر في مكان، يومئذ يصدعون، يكونون ويصيرون صدعين، هذا في جانب وهذا في جانب، ولا يجتمعون. وهذا يكون كما ذكر بعض أهل العلم إذا جاء الرب لفصل القضاء، تصدع هؤلاء يكونون في جانب وهؤلاء في جانب. فلا يجمع الله أهل الإيمان بأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. لا، مكانكم اثبتوا، الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. لا، ما يحتاج، في تكلف المعنى ركيك، أنتم مكانكم ما هو صحيح، وإنما إلزموا مكانكم أنتم وهؤلاء الشركاء الذين أشركتم بهم. فلا تختلطوا بالمؤمنين، كما تدل على ذلك الآيات الأخرى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي كونوا في جانب، هؤلاء في جانب آخر. فزيلنا بينهم، ميزنا بينهم، بين المؤمنين وبين الكافرين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي أنهم يتبرؤون منهم وينكرون عبادتهم يوم القيامة ويكفرون بعبادتهم. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، بل خصوم يكونون لهم، يكونون أضدادا لهم مع البراءة من عبادتهم. وهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أنتم ما تعبدون إيانا تعبدون، نحن ما أمرناكم بشيء من ذلك، من الذي أمركم بعبادتنا؟ لا أحد. ويشهدون ويستشهدون بذلك، أو يشهدون الله سبحانه وتعالى على عبادتهم، وأن الله شهيدا عليكم وعلى عبادتكم، وأننا ما أمرناكم بها، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، الله يشهد بيننا وبينكم أننا ما أمرناكم بهذه العبادة، وإنما أنتم من قبل أنفسكم عبدتمونا وفعلتم ما فعلتم، ونحن ما دعوناكم إلى شيء من ذلك، ولا أمرناكم بهذه العبادة، ولا رضينا منكم بذلك أصلا. وهذا تبكيت شديد لهؤلاء العابدين للمعبودين، فإنهم يبكتونهم بهذا التبكيت: كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أننا ما أمرناكم بهذه العبادة، ولا أشرنا إليكم، ولا نعلم بها أصلا، ولا ندري أنكم تعبدوننا، هكذا من قبل أنفسكم تعبدوننا، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما ندري، وأنتم تفعلون هذه الأفعال، تصنعون هذا الصنيع، ونحن لسنا راضين عن عبادتكم، وأصلا لا ندري بها، وأنتم تفعلونها، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وهذا والله تبكيت شديد لهؤلاء الذين يعبدون أولئك الشركاء، سواء كانوا من الأصنام ينطقهم الله سبحانه وتعالى أو من غير الأصنام، ويسمعون ذلك الكلام منهم، أي من الشركاء ومن المعبودين، يسمع العابدون ذلك الكلام، لا شك أن قلوبهم تلتهب إذا سمعوا مثل ذلك، سنين وهم يعبدونهم ويصرفون العبادة لهم، يتزلفون لهم ويتقربون منهم بتلك العبادات، هم غير مبالين بهم ولا يرضون بهذا الشيء، وربما بعضهم قد مات صار مقبورا في قبره وما يدري من عبد بعده، ما يدري من صرف له الدعاء والنذر وغير ذلك من العبادات، وربما يكون جمادا أحجارا وأشجارا وأصناما تعبد من دون الله وهي غافلة عن عبادة ولهي حول هذا الشيء، هم يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يكون هذا التبكير منهم للعابدين لهم، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآيات عظيمة فيها بيان حال الكافرين وأن حالهم على خلاف حال المؤمنين، المؤمنون آمنون ووجوههم عليها النظرة لا ترهقها قترة ولا ذلة، وهؤلاء وجوههم عليها الغبرة والقترة والذلة عليهم، أولئك بما أمن من هذا جدا، أولئك يجدون من يشفع لهم عند الله وما للظالمين من شفيع، هؤلاء ليس لهم شفيع. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وجزاء مبتدأ وبمثلها خبر، هذا أقرب، وقد خصص بقوله السيئة وبمثلها خبر له، إما أن يكون جار ومجرور أو الباء حرف جر زائد، جزاء سيئة مثلها، فيكون الباء حرف جر زائد وهذا ليس ببعيد. قال لهم مثلها كما قال تعالى وجزاء سيئة بمثلها، أي لهم مثل هذه السيئة، وهذا كما سمعت آنفا من عدله جل وعلا أنه لا يجازي على السيئة إلا بسيئة، وذاك المتقدم من فضله جل وعلا أنه يجازي من حسنة حسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله جل وعلا الجازي على الحسنات، وأما السيئة فمن عدله لا يجازي إلا بمثلها ولا يزيدهم شيئا على السيئة التي عملوها سيئة بسيئة. قال جل وعلا قوله قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي لهم مثلها كما قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قوله وترهقهم ذلة، ما له من الله من عاصم ومن صلة، أي زائدة كما هو المشهور عند النحاة، ومن صلة ما له من الله عاصم، فزيدت ما لتأكيد هذا المعنى المنفي، ما لهم من الله عاصم، فليس لهم أحد يعصمهم ولا يشفع لهم كما تقدم في الآية المتقدمة، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وهنا في الآية ما لهم من الله من عاصم، لا أحد يعصمهم من عذاب الله جل وعلا ولا يشفع لهم. قال ما لهم من الله من عاصم ومن صلة، أي ما لهم من الله عاصم، كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا، جمع قطعة من الليل مظلمة نصبت عن الحال. ما هو الذي نصب عن الحال؟ قطعا، أحسنت، كأنما أغشيت وجوههم قطعا، جمع قطعة من الليل مظلمة، وهكذا مظلما أيضا على الحال من الليل. قال نصبت على الحال دون النعت، ولذلك لم يقل مظلمة، فهو هذا وهذا، تقدير قطعا من الليل في حال ظلمته، وهذا كما تقدم فيه بيان ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن وجوه الكافرين مظلمة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، فهي سوداء شديدة السواد. قال رحمه الله تقدير قطعا من الليل في حال ظلمته أو قطعا من الليل المظلم المظلم، وقال ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا ساكنة الطاء أي بعضا، كقوله بقطع من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني الأوثان، معناه ثم نقول الذين أشركوا إلزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا، فزيلنا ميزنا وفرقنا بينهم، أي بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا. سبحان الله، قطعنا ما بينهم من التواصل في الدنيا، فلا تواصل بينهم يوم القيامة. وكما تقدم يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون كل واحد في جانب. قال وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده، وهم يتبرؤون من بعضهم البعض، أهل الباطل كل واحد يتبرأ من الآخر، فلا أحد يلتفت للآخر يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال رحمه الله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤهم إلى قوله وإن وصلنا. وقال شركاؤهم يعني الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون بطلبتنا، فيقولون بلى كنا نعبدكم، فتقول الأصنام فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، فقوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي ما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، وهذا حال الأصنام. والآية عامة سواء في الأصنام أو في غير الأصنام، فربما يعبد الشخص بعد موته وهو غافل لا يدري من يعبده، ما يعلم بشيء، فيعبده من بعده ممن يعتقدون أنه ولي وأنه يقرب إلى الله وأنه يزرفه منه جل وعلا. فالحاصل هذه الآية عظيمة، فيها التحذير من الشرك والتحذير من أهله، وفيها براءة المعبودين من العابدين، وفيها بيان عدل الله سبحانه وتعالى وأنه يجازي على السيئة بالسيئة مثلها، وفيها بيان حال الوجوه يوم القيامة وأن وجوه المعاصي والشرك مظلمة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وهكذا أنهم أهل الخلود في النار. وفيها أيضا كذلك غفلة المعبود عن العابد، ونسأل الله العافية. إذا في شيء يعني تاجونا إلهنا سبحانه وتعالى.